تذكر بأنها فتاة متدينة وتحمد الله على ذلك. تقول السائلة: إذا قرأ الإنسان على نفسه مثال ذلك، إذا قرأ القرآن وهو مريض من مرض الحسد، هل يفيده أم لا بد من شخص أو شيخ يقرأ عليه؟ أفتونا مأجورين. إذا قرأ الإنسان على نفسه يفيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على نفسه عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن إذا حس بمرض أو ضيق أو تكدر يقرأ القرآن، يكثر من قراءة القرآن، يسأل ربه العافية والشفاء، وله في هذا خير عظيم، وله أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى جمع كفيه فقرأ فيهما عند النوم قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات، يمسح في كل مرة على ما استطاع من جسده، ويبدأ برأسه ووجهه وصدره عليه الصلاة والسلام في كل مرة. هكذا أخبرت عائشة رضي الله عنها. قالت: وفي مرض موته لما كان لا يستطيع أن يفعل ذلك كنت أقرأ في يديه وأمسح بهما على وجهه ورأسه وصدره رضي الله عنها. المقصود أنك أن المؤمن والمؤمنة يقرأان القرآن ويكثر من ذلك، ولقارئ بكل حرف حسنة، قارئ القرآن هو بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فالوصية لجميع إخواني المسلمين من الرجال والنساء الإكثار من قراءة القرآن في الليل والنهار، وأنت جالس على فراشك أو في مجلسك أو في أي مكان، وأنت ماشي في الطريق تقرأ بينك وبين نفسك، وإذا أحس بمرض تقرأ في يديك ما يسر الله من القرآن. ومن أهم ذلك سورة قل هو الله ذو المعبودتين، تقرأهما في يديك ثلاث مرات، وعند النوم أفضل، وتمسح بيديك على ما تيسر من جسدك، وتبدأ برأسك ووجهك وصدرك ثلاث مرات اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتدعو ربك أن الله يمن عليك بالشفاء والعافية. نعم، جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.